بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا في أبواب المساجد في باب هل تبش قبور المشرك الجاهلية، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. تقدم تعليق وتوضيح حول هذا الحديث، وأن هذا الحديث متعلق بمسألة عظيمة من مسائل العقيدة، فينبغي إشاعة مثل هذا الحديث وتعليمه للناس ونشره في الأمة، لأن كثيرا من المسلمين ابتلوا بهذه البدعة الفظيعة، وهي بدعة التعلق بالقبور. هذا الحديث فيه مسائل مستنبطة وفوائد. المسألة الأولى تحريم التصوير وبيان خطورته على العقيدة بقوله وصوروا فيه تلك الصور، فالتصوير حرام مطلقا سواء علق في المسجد أم لم يعلق، هو حرام، التصوير حرام. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صور، فالتصوير لا يجوز، وهو خطير على العقيدة، لأن التصوير كان ذريعة إلى وقوع بني آدم في الكفر، التصوير كان ذريعة ووسيلة إلى وقوع بني آدم في الشرك كما تم إيضاحه وبيانه. وفي هذا العصر لما ظهرت وسائل الطباعة والتصوير أصبح هذا التصوير منتشرا جدا بين الناس في كل مكان، حتى في بيتك أنت ما تستطيع أن تمنع الصور، تدخل معك حتى في النقود، حتى في الأوراق الرسمية، في المجلات، في الصحف، حتى في الكتب، في كتب العلم، ليس في كتب الحديث وكتب الفقه والتفسير، لكن هي موجودة في بعض الكتب العلمية الثقافية أو التاريخية. فشيء عمت به البلوى ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المسألة تحتاج إلى بسط وبحث يأتي في محله إن شاء الله، لكن المقصود أن التصوير إذا كان لا يستطيع الإنسان التحرز منه والتوقي عنه فإنه لا بأس به، كالصورة التي تطلب منك في حفظة النفوس، في الأوراق الثبوتية، في الجواز ونحوه، في الشهادة، فهذه أجازها العلماء لأنها تعتبر كالضرورة. المسألة الثانية فيه بيان العلة من تحريم التصوير، العلة أن التصوير كان ذريعة من ذرائع الوقوع في الشرك، المسألة الثالثة، فتنة أهل الكتاب بالصور، كما أن هذه الأمة فتن كثير منها بالصور والقبور، كذلك أهل الكتاب من قبلنا فتنوا بهذا. المسألة الرابعة، تحريم تعليق الصور في المساجد، وأنه من التشبه بأهل الكتاب. تعليق الصور لا يجوز مطلقا في المسجد وفي غير المسجد، ولكن تعليقه في المسجد أقبح وأسوأ وأشد. المسألة الخامسة، الغلو في الصالحين هو سبب كفر بني آدم ووقوعهم في الشرك، في قوله إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات. المسألة السادسة، في الحديث بيان لقاعدة سد الذرائع، وهذه من قواعد الدين سد الذريعة. ومعنى سد الذرائع أن الطرق والوسائل المفضية إلى الحرام يجب أن تسد، هذا معنى سد الذرائع، أن أي طريق أي وسيلة أي ذريعة تفضي إلى ما حرم الله يجب أن يسد هذا الطريق وأن تسد هذه الذريعة، حتى ولو كانت مباحة في نفسها. قد تكون هذه الوسيلة مباحة لا بأس بها، ولكنها تفضي إلى الحرام، تفضي إلى الفساد، إذن يجب أن تسد، تأخذ حكم المقصد. وهذا معنى كلام العلماء، الوسائل لها أحكام المقاصد. من الأمثلة المشهورة التي أصبح فيها لغط كثير، مسألة قيادة المرأة للسيارة، فأهل العلم منعوا منها وحرموها، وهناك عوام وأصحاب أهواء وأصحاب شهوات يريدونها. ثم ماذا يقولون؟ سياقة المرأة للسيارة لا بأس بها، ما فيها شيء، كما لو ركبت على البعير، كما لو ركبت على الحمار. انظروا إلى السذاجة. العلماء الذين قالوا عن قيادة المرأة للسيارة إنه حرام ولا يجوز، هل خفي عليهم أن المرأة يجوز لها أن تركب البعير؟ سبحان الله، تأملوا إلى السذاجة، ليس هذا هو، فرق كبير بين هذه وهذه. قيادة المرأة للسيارة في نفسها هو شيء مباح، ولكنه ذريعة إلى الفساد. هل أحد يشك في هذا؟ كل صاحب دين وصاحب خلق وصاحب بصيرة يعلم ذلك، يعلم أنه لو فتح المجال لهن في قيادة السيارة لأفضى ذلك إلى فساد. لا توافق عليه الفطر والأخلاق الكريمة، ونحن الحمد لله في عافية، فلماذا نقع في البلاء بأيدينا؟ ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، نحن في عافية والحمد لله. فالمقصود أن أهل العلم كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، والعلماء الباقون يقولون لا يجوز هذا الأمر. ما دليلهم؟ هذه القاعدة، سد الذرائع. سد الذرائع، ما معنى سد الذرائع؟ كما شرحت قبل قليل، أي وسيلة أي ذريعة إلى الحرام يجب أن تسد، حتى ولو كانت مباحة في نفسها، حتى ولو كانت مباحة في نفسها، إن كانت توصل إلى حرام يجب أن تغلق وأن تمنع وأن تسد. إذن هذا الحديث فيه دليل على هذه القاعدة، وهذه القاعدة أدلتها كثيرة في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ما حكم سب آلهة المشركين؟ ها؟ ما في شيء جائز، بل قد يكون مطلوبا، ولكن إذا كان سب آلهتهم وشتم آلهتهم يفضي إلى أنهم يشتمون اللهم، إذن لا يجوز، حرام. عرفت؟ إذن لماذا منع هنا، لماذا ربنا عز وجل حرم علينا أن نسب آلهتهم؟ لأن هذا يفضي إلى شيء عظيم وفظيع، أنهم يسبون الله. عرفت؟ إذن هذه قاعدة سد الذرائع، وقاعدة سد الذرائع هذه من القواعد العظيمة التي يستند عليها أهل الفقه والعلم. وأنا أنصح طلاب العلم أن لا يكونوا جامدين، أن يكونوا فقهاء. الإنسان منهم ما يكون مثل الصخر، أن يكون فقيها، وأن يكون علمائيا بصيرا وحاذقا متوسرا بالأمور. رأينا بعض إخواننا من أهل بلدنا مع الأسف الشديد، لما خاض الناس في مسألة قيادة المرأة للسيارة، وقام طلاب العلم وبينوا أقوال العلماء في المسألة، جاء هذا الرجل وقال إن قيادة المرأة للسيارة لا بأس بها. لماذا أيها الفقيه؟ قال قياسا على ركوب الحمار. ربما يكون أحد العلماء من خارج هذه البلاد يقول هذا الكلام، لكن أهل البيت أدرى بما فيه، أليس كذلك؟ أهل البيت أدرى بما فيه، علماء بلادنا اتفقوا على تحريم هذا الأمر سدا لذريعة الفساد، وهم أبصر وأدرى بالوضع من غيره. عرفتم؟ فما ينبغي لطلاب العلم أن يخالفوا أقوال أهل العلم، والله المستعان. المسألة السابعة، تحريم بناء المساجد على القبور، وهذه مسألة متقدرة في الإسلام، تحريم بناء المساجد على القبور، حتى يقول العلامة ابن القيم رحمه الله لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر أبدا، لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، إما القبر وإما المسجد. وقد قرر أهل العلم في مسألة القبر والمسجد أيهما يزال، فقالوا يزال المتجدد منهما، يزال المتجدد، فإذا بني المسجد على القبر هدم المسجد، وإذا أدخل القبر في داخل المسجد ودفن الميت في داخل المسجد نبش القبر ونقل في موضع آخر، نبش القبر ونقل الميت في موضع آخر وبقي المسجد. إذن القديم يبقى والجديد يزال. المسألة الثامنة، في الحديث بيان من هم شرار الخلق عند الله يوم القيامة. من هم شرار الخلق؟ الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة، جمعوا بين بدعتين عظيمة، مع أن كل بدعة منهما هي محرمة على الفراد. بناء المسجد على القبر حرام ولو لم توضع فيه الصور، ووضع الصور في المسجد حرام ولو لم يوضع فيه القبر. هؤلاء هم شرار الخلق عند الله يوم القيامة. المسألة العاشرة، جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب. يقوله الحافظ ابن حجر، جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب، وبيان وجوب بيان ذلك للعالم به. أنت إذا سافرت إلى بلد من البلدان ورأيت عجائب، حتى ولو كانت هذه العجائب مما لا يجوز، فلا بأس أن تذكر ذلك وأن تحدث به. إن سافرت مثلا إلى الهند، والهند يوم العجائب، تقول رأيت معبدا فيه كذا، ورأيت أناس يفعلون كذا، لا حرج، يجوز أن يحدث المؤمن بما يشاهده من العجائب. ويجب على العالم أن يبرئه إذا احتاج إلى البيان. المسألة الحادية عشرة: أن التعلق بقبور الصالحين وبناء المساجد عليها من البدع القديمة التي ابتلي بها أهل الكتاب من قبلنا، فأنكرها عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه فائدة مهمة. فأنكرها عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن أنكرها اليوم فهو متبع له. أليس كذلك؟ من أنكرها فهو متبع له، متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن أقرها ونافح عنها وعن أهلها فهو متبع لليهود والنصارى، أليس كذلك؟ إذن التعلق بالقبور، بناء المساجد عليها، إدخالها في المساجد، بناء القباب عليها، هذه ليست بدعة انفردت بها هذه الأمة، هذه بدعة قديمة ابتلي بها اليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر عليهم ذلك وقال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أنكر أم لم ينكر؟ أنكر ذلك عليهم. فمن أنكر هذه البدعة اليوم على القبوريين الصوفيين والرافضة وأمثالهم، من أنكرها اليوم فهو متبع لرسول الله، ومن أقرها ودافع عنها وقال إنها توسل بالصالحين وأنها كذا، وأخذ يأتي بالحيل ويأتي بالمسوغات والمبررات لهذا العمل الشركي، فهذا متبع لمن؟ هذا متبع اليهود والنصارى، والله المستعان. واليوم مع الأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين يرمون الذي ينكر هذا الذي أنكره رسول الله، يرمونه بأنه وهابي، أليس كذلك؟ معروف هذا، ما يحتاج. الآن لو ذهبت إلى باكستان أو ذهبت إلى الهند أو ذهبت إلى السودان أو إلى مصر أو الشام أو العراق أو اليمن، في جميع بلاد المسلمين، حتى هنا عندنا بقايا من أهل الخرافات أو أهل الجهل، لا يلزم أن يكون خرافيا مشركا، قد يكون جاهلا ببغاء، يسمع كلاما يردده وهو ما يدري. مع الأسف أنه إذا رأى أحدا ينكر هذه البدع وهذه الضلالات يرميه بأنه وهابي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أن بعضهم لما اطلع على صحيح البخاري ورأى تبويبات للبخاري في كتاب التوحيد والاعتصام بالسنة، ورأى تبويبات البخاري تقريرات سلفية في العقيدة، فقال: هذا البخاري وهابي، يقول: رأيت له تبويبات وتراجم في صحيحه، البخاري وهابي، البخاري وهابي يا أبله. كم بين البخاري وبين محمد بن عبد الوهاب، يعني أصبحت عندهم عقدة. من يقرر عقيدة السلف الصالح وينصر السنة يرمى بالوهاب، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نسمع الحديث الذي بعده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أنه قال حدثنا عبد الوارث أنه قال عن أبي التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو ابن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري، متوفى سنة 28 و200، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد أبو عبيد العنبري مولاهم، ثقة ثبت، رمي بالقدر، من الطبقة الثامنة، في سنة 80 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي التياح، أبو التياح هو يزيد بن حميد الضبعي، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من الطبقة الخامسة، توفي سنة 28 و100. وقال الذهبي في الكاشف: ثقة عابد، وحديثه في الكتب الستة. كم سنة بين وفاة مسدد ووفاة أبي التياح؟ كم؟ 100 سنة. مسدد توفي سنة 28 و100، وأبو التياح 28 و100، وكم راوي بينهما؟ واحد، عبد الوارث. إذن هذا يعتبر هذا علوا في السنة، أليس كذلك؟ يعني نحن الآن في سنة 28 وافقه 400 و1000. لو أن عالما من العلماء متوفى سنة 28 و300 و1000، كم سنة له؟ 100 سنة، وليس بينك وبينه إلا عالم واحد. إذن يعتبر هذا يعتبر علوا عظيما في الإسناد، يعني رجل بينك وبينه 100 سنة وراو واحد. لكن طبعا هذا قد يقول قائل: إن مسدد توفي سنة 28 وهو كبير، أليس كذلك؟ ونحن الآن شباب. لكن على كل حال 100 سنة ليست بقليلة، هذا يعتبر علوا في السنة. عن أنس رضي الله تعالى عنه، أبو حمزة الأنصاري، خادم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، توفي بالبصرة سنة 93 على المشهور، وهو آخر الصحابة وفاة بالبصرة، أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، يعني مهاجرا، فنزل أعلى المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف. هذا الحي هو حي قباء المعروف اليوم، الحي الذي فيه مسجد قباء في جنوب المدينة. فنزل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، إن تعرفون أن القادم من مكة إذا دخل إلى المدينة فإن أول حي يدخل فيه هو حي قباء. أول حي يصادفك إذا دخلت المدينة من جهة مكة، أول حي يصادفك على طريق الهجرة هو حي قباء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذا الحي، وهو يعتبر من عوالي المدينة. الآن حي العوالي، العوالي هي جهة الجنوب، في حي يقال له بني عمرو بن عوف. بني عمرو بن عوف هم سكان قباء من الأنصار، فأقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم 14 ليلة، وبنى فيها مسجد قباء. إذا مسجد قباء بني قبل مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أرسل إلى بني النجار، بني النجار هم أخواله، أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أم عبد المطلب جد النبي منهم. ها هاشم تزوج من بني النجار، هاشم تزوج من بني النجار وترك زوجته وسافر إلى الشام وهي حبلى، وهلك في الشام، يقال إنه توفي في فلسطين في غزة. فولدت امرأته بشيبة الحمدة ولد صغير عبد المطلب، وترعرع في المدينة، جد النبي عبد المطلب ترعرع في المدينة، بقي في المدينة. ثم جاء عمه المطلب، عمه المطلب لأنه جاء، لأن هاشم له أربعة أبناء، هاشم له ثلاثة إخوة، هو هاشم بن قصي بن كلاب، هاشم له ثلاثة إخوة، المطلب ونوفل وعبد شمس، وهاشم هم أربعة، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. هاشم لما هلك في الشام، المطلب أخوه ذهب إلى المدينة، وكانت تعرف يثرب، ليأتي بابن أخيه شيبة الحمد، هذا اسمه، يقال هذا اسمه، ليأتي بابن أخيه. طبعا جاء إلى المدينة المطلب، والمطلب هذا هو جد الشافعي، الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام الفقيه، يرجع نسبه إلى المطلب هذا. فالشافعي ليس هاشمي، الشافعي مطلبي، عرفتم؟ لذلك يغلط بعض الناس يظن أن الشافعي هاشمي، لا هو مطلبي، وآل المطلب هذا هم أبناء عمومة بني هاشم. المقصود أن المطلب لما جاء المدينة وجد الصغير يلعب مع الغلمان فأخذه ابن أخيه، يقال أخذ، فأردف معه على الدابة ورحل إلى مكة. وأثناء الطريق تغير وجه الولد وتعب السفر، تغير وجهه، فلما دخل مكة الناس رأت المطلب ابن قصي بن كلاب ومعه غلام صغير يميل وجهه إلى السواد، فظنوه أنه عبد اشتراه المطلب، فقالوا هذا المطلب وهذا عبده، هذا الولد الصغير. فدرجت عليه عبد المطلب، عبد المطلب، عبد المطلب، فأصبح لا يعرف إلا بها. هذا قصة عبد المطلب، وكيف أن بني النجار أخوان النبي، لأن أم عبد المطلب جد النبي منهم، من أهل المدينة، من بني النجار، والله أعلم. يقول: ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه، يعني كان رديفه على الدابة. وتعرفون أن أبا بكر المهاجر مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، كان النبي على دابة وأبو بكر على دابة، يعني هو على راحلة وأبو بكر على راحلة، لأن أبا بكر كان قد جهز وأعد راحلتين، والنبي اشتراها منه بالثمن، أراد أن يدفعها له، النبي قال لا بالثمن. لماذا؟ لأن النبي أراد أن يهاجر بنفسه وماله، أن يدفعه. طيب، وأبو بكر ردفه. طيب، أين راحلة أبي بكر؟ النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أردف أبا بكر هنا، يقول الحافظ بن رجب: كأنه أردفه تشريفا له وتنويها بقدره، وإلا فقد كان لأبي بكر ناقة هاجر عليها. أراد تشريف أبي بكر وبيان فضله واختصاصه بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد، بفنائه يعني بالساحة التي تحيط ببيته. وجاء في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يسير براحلته إلى جهة المسجد الآن، كلما مر على ملأ من الأنصار، كلما مر على حي يطلبون إليه أن ينزل، فكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: دعوها فإنها مأمورة، تركوها. فهذه الراحلة ناقة ما زالت تسير حتى ألقت في فناء أبي أيوب في ساحة داره. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم نزل عند أبي أيوب في دار أبي أيوب الأنصاري، وكانت منقبة له. قال وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة في أي مكان ويصلي في مرابط الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد في المكان الذي نزل فيه، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، لأن هذا الحي الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو حيهم، هو حي بني النجار المكان الذي فيه المسجد، والحي الذي بين البقيع والمسجد الذي يعرف عند عوام المدينة بالعنبية. الآن رجعوا فأطلقوا عليه اسم حي بني النجار، هذه منطقتهم وهذا حيهم. هذا المكان الذي أراد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يبني فيه المسجد كان موضعا مملوكا، لم يكن ساحة عامة، كان موضعا مملوكا لأيتام من بني النجار، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم وقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، ثامنوني يعني ساوموني، اذكروا لي ثمنا، اعرضوا لي ثمنا وأنا أنظر. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، يعني نحن نطلب الثمن من الله، والمعنى نطلب الأجر والثواب. هذا هو الصحيح أنهم تبرعوا به، أنهم تبرعوا به، ولكن جاء في السيرة النبوية من طريق الزهري أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اشتراه منه لما قالوا له لا نطلب له ثمنا إلا إلى الله، النبي عليه الصلاة والسلام لم يوافق على ذلك، وإنما اشتراه منهم بالمال وأمر أبا بكر أن يدفع لهم الدراهم. وكان هذا الموضع أصلا كان ملكا لأيتام من بني النجار. فالحافظ المرجب يقول الصحيح ما جاء في البخاري أن النبي أخذه منهم تبرعا لم يدفع شيئا، والحافظ ابن حجر يقول ربما النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعد ذلك لما كبر الغلمان الأيتام دفع لهم الثمن، والله أعلم. على كل حال نحن إذا نظرنا من حيث السند لا شك أن التبرع أصح، نحن الآن في صحيح البخاري يقول هنا ما أخذ منه شيئا، وفي السيرة أنه اشتراه منهم بالمال. فقال أنس رضي الله تعالى عنه فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خريب، هذه اللفظة اختلفوا فيها وفي ضبطها، خرب وفي ضبط خرب، بالعكس الأولى بفتح الخاء وكسر الراء والثانية بكسر الخاء وفتح الراء، خرب أو خرب. طيب ما هي الخرب؟ وفي لفظ حرف، ويمكن الحرف ليس كذلك، لأنه ما في ضبط في الكتاب القديمة، ما في تشكيل ولا في نقط، فتقرأ حرف وتقرأ خرب وخرب، لا تشكيل ولا نقط. طيب ما هو الظاهر؟ الله أعلم. كانت فيه آثار وأطلال وأبنية متهدمة وأرض محروثة ولما تزرع بعد، فيه أشياء من هذا القبيل، من الخرب والخرب يطلق على هذا. وفيه نخل، إذن هذا الحائط فيه قبور المشركين، فيه آثار وأطلال، إما أبنية متهدمة وإما أرض لم تحرث بعد، فيه أشياء تحتاج إلى تسوية، وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بقبور المشركين فنبشت، نبشت نقلت إلى موضع آخر، ثم بالخرب فسويت. هذا كلمة سويت نفهم منها ما معنى خرب، قلنا بعضهم يقول هي أرض محروثة ولما تزرع، بعضهم يقول أبنية متهدمة، الظاهر أن الأرض كان فيها شيء من هذا ومن هذا، فسويت الأرض وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، يعني جذوع النخل جعلوه حائطا في قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، هناك حجارة جعلوها بين النخل حتى يسند النخل، وجعلوا ينقلون الصخر، الصخر يعني اللبن، اللبن الذي يبنى تبنى به الحيطان، إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني من اللبن، وكان الصحابة يعملوه ينقلون اللبن، الظاهر أنه لبن كبير، يعني الإنسان منه ما يستطيع أن ينقل إلا واحد، كان عمار بن ياسر ينقل اثنتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه متعجبا ويقول ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية، سبحان الله، يخبر بذلك. ولما يقع هذا الشيء وقع متى؟ بعد 35 سنة، حيث قتل عمار كما تعرفون، استشهد في معركة صفين. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه النبوة قبل أن تقع 35 سنة، ويح ابن سمية تقتله الفئة الباقية، وعمار يقول الله المستعان. على كل حال بناء المسجد يعني جاء فيه سنن وآداب وأحكام وأشياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في بناء المسجد أول ما نزل، واجتهد الصحابة معه وعملوا وبنوا مسجده الذي هو أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم. طيب، قال وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرين. يقول الشيخ محمد بن عثيمين هنا تعليقا على هذا، يقول قدم الأنصار من أجل مشاكلة الري، وإلا فالمهاجرون أفضل، لأنهم جمعوا بين النصرة والهجرة، وتقديم المفروض على الفاضل من أجل مشاكلة الكلام جائز، كما في قوله تعالى فألقى السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. الشاهد في الحديث قبل أن نستنبط فوائده ومسائله، الشاهد في الحديث فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت. هذا الذي يريده البخاري، أن الموضع إذا كان فيه قبور ثم نبشت نبشت ونقلت فلا بأس بالصلاة فيه. الممنوع أن يصلي الإنسان في مكان فيه قبر، فيه قبر، أما إذا نبش القبر ونقل فلا بأس ولا حرج. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في موضعه قبور المشركين فنبشت ونقلت فانتفى الحرج. هذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه واختصاصه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون سائر الصحابة. المسألة الثانية جواز الإرداف على الدابة. المسألة الثالثة الصلاة في مرابض الغنم، وسيأتي في باب بعده تأتي هذه المسألة. المسألة الرابعة أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، يأتي تقريره إن شاء الله. المسألة الخامسة جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، إن هذه مقبرة كانت مملوكة فتصرفوا فيها على ما جاء في البخاري أنهم وهبوها وتبرعوا بها، وعلى ما جاء في السيرة أنهم باعوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة السادسة جواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة، كقبور المشركين تنبش لأنها ليست محترمة. واختلف العلماء في نبش قبر الكافر للحصول على المال، من أهل العلم من أجازه قال لأن قبر الكافر ليس له حرمة، فلو نبش من أجل المال والحصول على الذهب أو المال الموجود فيه فلا حرج. ومن أهل العلم كالأوزاعي وغيره من منع وقالوا لا ما يجوز. قال لأن المواضع التي فيها أهل الكفر المواضع التي فيها ديارهم المواضع التي هي ديارهم لا يجوز دخولها أصلا، فكيف بنبش قبورهم؟ المسألة السابعة جواز الصلاة في موضع مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها، وهذا هو الشاهد. المسألة التي قبلها وهذه المسألة هي التي أرادها البخاري رحمه الله. المسألة الثامنة جواز بناء المساجد في أماكنها، كذلك هذه من المسائل التي تتبع شاهد. المسألة التاسعة جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة، النبي عليه الصلاة والسلام قطع النخل، لكن جاءت أحاديث في النهي عن قطع السدر، وهذه الأحاديث منهم من الصحيحة ومنهم من الضعيفة، ولكن ينبغي أن لا يقطع الإنسان سدره بدون حاجة، لأنه جاء في الحديث من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار أو كما جاء في الحديث. الإمام أحمد رحمه الله منع من ذلك وقال إنه قل رجل يقطعها إلا رأى ما يكره في الدنيا. المسألة العاشرة فيه أن صاحب السلعة، هذه قالها الخطابي رحمه الله في شرحه على البخاري، نقل ذلك ابن رجب، يقول فيه أن صاحب السلعة أحق بالثوم، فإنه عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن يذكروا له الثمن ولم يقطع ثمنا من عنده. هذه أدب في بيع الشراء، صاحب السلعة هو الذي يحدد الثمن. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له يا بني النجار؟ ثامنوني بحائطكم، هذا ثامنوني اذكروا الثمن. الآن المشكلة أنك إذا أردت أن تشتري مع شخص يعني تقول له بكم هذا، يقول لك جيب اللي تجيبه، هذا مو صحيح. آخره في السنة يجب، أنا أقولها بالعامية هم يقولون هكذا، لا لابد أن يحدد صاحب السلعة، صاحب السيارة، صاحب البيت، صاحب الكتاب، أن يحدد هو بكم هذه السيارة. من الذي يحدد؟ صاحب السيارة أم المشتري؟ إذا أردنا السنة صاحب السيارة يا بني النجار ثامنوني، يعني أنتم أذكروا الثمن وأنا أنظر. المسألة الحادية عشرة فيه دليل على طهارة الأرض بالاستحالة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر عند نبش الأرض بإزالة تراب القبور ولا تطهيرها، هذا دليل. وطهارة الأرض بالاستحالة هذا هو الصحيح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يأتي هذا في كتاب الروض المربع. المسألة الثانية عشرة الرجز أثناء العمل كما كان يرتجز الصحابة، الصحابة إذا عملوا يرتجزون، وهذا من طبيعة العرب، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، يعني عبارات تردد بلحن معين، هذا تنشط أليس كذلك؟ تنشط الإنسان وتدفع السعامة والملل والتعب، هذا شيء جيد، والعوام يفعلون ذلك، ولكن العوام يفعلون ذلك ويأتون بأراجيز فارغة ما فيها فائدة، ولكن انظر إلى أراجيز الصحابة فيها دين، فيها إيمان، فيها ذكر، فيها يثاب الإنسان عليها إذا قالها، فيها دعاء. وهناك فرق بين الأراجيز وبين ما يعرف الآن بالأناشيد، فرق كبير. الأناشيد اليوم هذه التي تسمى عند الناس بالأناشيد هي الغناء الذي كان السلف يذكرونه، ويحذرون منه. ما فيهم، لا تظن أن الأناشيد هذه أنها أراجيل أو حداء كما يزعم أصحابها، لا، الأناشيد هي الغناء، غناء ولكن ليس مصحوبا بالموسيقى. وما زال هؤلاء الناس أهل الأناشيد ما زالوا بهذه الأناشيد حتى جعلوها أسوأ من الأغاني، أليس كذلك؟ لماذا أسوأ؟ من حيث أن الأغاني معروف أنها فسق وأنها عصيان، وهذه الأناشيد أدخلوها على الناس على أنها دين وقربة، إذن تكون أقبح، لأن الأولى معصية وهذه بدعة، وأيهما أقبح وأشد؟ المعصية من البدعة؟ البدعة لا شك. ثم ما زال هؤلاء، ما زال الشيطان بهم ينقلهم من خطوة إلى خطوة، إلى أن أدخل عليهم الآن في الأناشيد أدخل عليهم الموسيقى، فصرنا نسمع اليوم أن الأناشيد هذه دخلت فيها الموسيقى، فقالوا هذا لا بأس وهذا جائز، وأفتاهم من أفتاهم بأن الموسيقى ليست بحرام. وهناك رجل عراقي يعيش في بريطانيا في أوروبا، له كتب، ألف لهم كتابا ضخما أباح لهم فيها، أباح لهم في هذا الكتاب الموسيقى، الموسيقى في الإسلام. ولا شك أن هذا تضليل وهذا تلبيس وتدليس، والله عز وجل يسأله عن هذا لأنه فتح بابا عظيما من أبواب الشر، نسأل الله العافية. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.